الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد هذه هي الوقفة 15 مع أسماء الله سبحانه وتعالى ومعنا في هذا المقام اسم الله العزيز جل جلاله وتقدست أسماؤه والعزيز مأخوذ من العز وهي القوة والشدة والغلبة والرفعة والامتناع قال الله ولله العزة جميعا أي وله العزة سبحانه وتعالى والغلبة والمنع والقهر لا أحد يستطيع أن يغلب الله مهما كان ومهما عظم فهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى فلا أحد يستطيع أن يقدم أو يؤخر أو يزيد أو ينقص في أمر الله سبحانه وتعالى ولهذا ذكر الله عز وجل هذا الاسم في القرآن الكريم 92 مرة ذكر الله هذا الاسم في القرآن الكريم 92 مرة هذا إن دل على شيء إنما يدل على عزة الله وعظمته وكبريائه وقهره سبحانه وتعالى قال الله عز وجل والله عزيز ذو انتقام وقال وإن ربك لهو العزيز العليم وهكذا إن الله عزيز غفور وغيرها من الآيات رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد فهذا الاسم اسم عظيم من أسماء الله عظيم كبير شديد قاهر سبحانه وتعالى ولهذا قال القرطبي العزيز معناه المنيع الذي لا ينال ولا يغالب وانظروا إلى أبرهة الأشرم عند أن قال له عبد المطلب أنا رب إبل وللبيت رب يحميه قال ما كان يستطيع أن يحميه مني سبحان الله وما هي إلا لحظات وإذا بذلك المجرم يسير إربا أو يتقطع إربا إربا هو وجيشه وقومه وكبرياؤه الذي أقبل بها إلى بيت الله العتيق فما وصل إلى صنعاء حتى انصدع صدره وعجل الله بروحه إلى جهنم عياذا بالله إذن عزة الله عظيمة عزة الله عظيمة وصفاته من صفاته العزة العزة فالعزيز معناه الذي لا يوصل إليه العزيز معناه الذي لا يوصل إليه ولا يمكن إدخال مكروه عليه هذا العزيز من العزة والصلابة وقال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي العزيز الذي له العزة كلها عزة القوة وعزة الغلبة وعزة الامتناع لا ينال أو لا ينال أحد من المخلوقات فهو قهر جميع المخلوقات ودانت له الخليفة وخضعت لعظمته ولذلك لما يخرج يأجوج ومأجوج يقتلون من وجدوا أمامهم يقتلون من وجدوا أمامهم فيوحي الله عز وجل إلى عيسى عليه السلام إني باعث خلق من خلقي لا قوة لك بهم فأصعد أنت وقومك إلى الجبل فيتحصن المسلمون ويفرون إلى الجبال من يأجوج ومأجوج فيفرون ويقتلون من وجدوا أمامهم لا يرحمون أحدا فيقولون قهرنا أهل الأرض قهرنا أهل الأرض بقي أهل السماء فيريد أن يحارب الله عز وجل وملائكته قال النبي عليه الصلاة والسلام فيرمي أحدهم بسهم لأن خلاص ما حد في أوالي ولا بوازيك ولا طائرات انتهت هذه مدة معدودة وأيام وشهور وسنوات ثم تنتهي. قال فيأخذ أحدهم يعني ماذا سهمه فيرمي إلى السماء فيرجع إليه مضرخ بالدم، يعني يرجع السهم فيه مليء من الدم، فيقولون قتلنا أهل الأرض وقتلنا أهل السماء. ثم يبعث الله عليهم دودة، دودة اسمها النغف، دودة اسمها النغف تكون في الإبل. قال فتقتلهم قتلة رجل واحد، أمة من الأمم، يعني ماذا ملايين بل مليارات بل تروريولات، يجوج ومأجوج ما هم سهل. فيسلط الله عليهم دودة واحدة، يعني لكل رجل دودة في عنقه تقرصه، فماذا يسقطون على الأرض جميعا وينتهون. نعم بشر. نعم سيأتي معنا إن شاء الله من علامة الساعة في خطبة جمعة بإذن الله. فالشاهد أنهم كانوا يتوقعون أنهم سيغلب الله ويغلب أهل السماء ويسيطرون على الأرض، فسلط الله عليهم دودة وانتهت يأجوج ومأجوج. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يحتطب الناس من سهامهم سبع سنين، سبع سنوات والناس كلهم من سهام يأجوج ومأجوج حطب، حطب أهل الأرض كلهم يقضون سبع سنوات من قسي يأجوج ومأجوج، فهذا يدل على كثرتهم وهكذا. ولهذا لا أحد يطيقهم ولا أحد يتحمل ما هم عليه، فظنوا أنهم بقوتهم وأنهم سيغلبون الله عز وجل، فقتلهم الله بدودة انتهوا وكانوا كأن لم يكونوا. وهكذا إبراهيم، يعني ماذا النمرود لما قال يا إبراهيم أريد أن أحارب ربك، نعوذ بالله، نعوذ بالله من الطغيان، يريد أن يحارب الله، فقل ربك يرسل جنوده هنا سأرسل جنودي، فقام عب الجيش وجهز الجنود والعساكر، أرسل الله لهم البعوض النامس أكلهم، يعني ماذا أكل، كانت الواحدة تمس كذا كلسيس من الواحد، وهكذا. فسلط الله عليهم هذا المخلوق الضعيف، فالله سبحانه وتعالى لا يقهر ولا يغلب. زعمت سخينة بأن ستغلب ربها فلا يغلبن مغلب الغلاب. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله وهو العزيز فلن يرام جنابه، أن يرام جناب ذي السلطان وهو العزيز القاهر الغلاب، لم تغلبه شيء، هذه صفتان، وهو العزيز بقوة وهي صفته وهي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادل النقصان. فهذه الأربع الأبيات ذكرها العلامة ابن القيم في النونية تدل على عظمة الله وعزة الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فيكون معنى العزيز المنيع الذي لا يرم جنابه، القاهر الذي لا يغرب ولا يقهر، العزيز القوي الشديد، القوي الشديد. والعزيز بمعنى نفاسة القدر، ويعني ماذا، وأنه سبحانه وتعالى لا يعادله شيء، لا يعادله شيء. ولذلك الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى له هذا الاسم ينعكس على إيمان العبد، ينعكس على إيمان العبد، ويعلم أن الله عز وجل لا يقهر ولا يغلب، وأن الله سبحانه وتعالى يعطي عبده العزة والقوة والشجاعة، فيلتمس العبد القوة والشجاعة والثقة من الله سبحانه وتعالى، من الله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى يعني ماذا في سورة الأحزاب عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم لا يخافون، أنهم لا يخافون، نذكر الآية في سورة الأحزاب، بيّن الله سبحانه وتعالى أن الأنبياء لا يخافون وأنهم يجاهدون ويقاتلون في الله، إني لا يخاف لدي المرسلون. هذه قالها رب العالمين في كتاب الكريم. وآية أخرى ذكر الأنبياء كلهم في سورة الأحزاب وبيّن أنهم لا يغلبون ولا يقهرون وهكذا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لعباده من كان يريد العزة، من كان يريد العزة والمناعة والقوة فلا يلتمسها من أحد إنما يلتمسها من الله، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، فلله العزة جميعا. لا تطلب العزة من شخص وعبد مثلك لا يملك نفسه حولا ولا قوة ولا يملك شيء، إنما يملك العزة يملك الله سبحانه وتعالى. العز في كنف العزيز ومن عبد العبيد أذله الله، فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين كما أخبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن العبد كلما تواضع لله كلما ازداد عز، كلما ازداد رفعة. ولذلك هؤلاء الذين يحصل بينهم شجار وقتال ومشاكل وغير ذلك لا يتنازل بعضهم لبعض، أنفه يقول لا أنا يريد العزة لا وهذا يريد العزة لا، أنفه. وكل هذا يؤدي بهم إلى الانحطاط، إلى الانحطاط والدمار والهلاك، وتنتهي ينتهي فلان وجبروته وما كان يعمل. فعزة الله سبحانه وتعالى لا تغلب ولا تقهر. كم من الناس منع مشاريع، منع مشاريع، منع طرقات، منع ومنع ومنع، فانتقم الله منه وأصبح محبوسا على فراشه، محبوسا على فراشه ومحبوسا في بيته. كم من يمنع من أن تصل الكهرباء أو يصل شيء من المنافع العامة فيتسلط، فيسلط الله عليه العقوبة، ويبقى يعني ماذا، حقير ذليل يذكر بالذم والشتم واللعن وغير ذلك. فظن أنه بقوته وسلاحه وقبيلته وابن عمه هكذا أنه يمنع، ولكن أتت قوة الجبار التي لا يغلبها شيء، فانتقم الله من هذا وأمثاله. والتاريخ مليء بالقصص من هذا الأمر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.